وهذه الهجرة واجبة على المسلم، ويدل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، ومثل الجليس السيء أو الخبيث كحامل الكير. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الجليس السوء بنافخ الكير، ثم أخبر أنه إما أن يحرق الثياب وإما أن تجد عنده ريحا خبيثة. فهذا الهجر واجب، وهو لمصلحة الهاجر، كما سيأتي التفصيل في هذه المسألة عند بيان الهجر المشروع لمصلحة الدين. كذلك الهجر قد يكون محرما في ما عدا ذلك من أنواع الهجر بين المسلمين، ليس لمصلحة الدين وإنما هو من باب الاعتداء والظلم، أو مهاجرة المسلم لأخيه فوق ثلاث، أن يهجره مدة من الزمن من غير مبرر شرعي، فإن هذا الهجر محرم. وأما المباح فهو ما دل عليه مفهوم الحديث: لا يحل لمسلم أو لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وهو أن يهجره في مصلحة الدنيا فيما دون ثلاثة أيام. وقد يكون الهجر يعني مكروها إذا لم يتبين فيه مصلحة ولم يقطع بتحريمه، فيكرهه بعض أهل العلم، وهذا يرجع إلى اختلاف العلماء في تنزيل بعض الأحكام على بعض المعينين. والمقصود بالهجرة هنا هو ما جاء من الهجر غير المشروع الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وكذلك التنبيه على الهجر المشروع، وهو أن يهجر المسلم أخاه دون ثلاث. سيأتي التفصيل فيما يكون به الهجر وبأي شيء ينقطع الهجر عند شرح الأحاديث. ثم ذكر المصنف بعد ذلك هذا التعليق وقال: وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وهذا التعليق هنا الذي ذكره وصله فيما سيأتي من الحديث في حديث أبي أيوب في هذا الباب، ولكنه قدمه لعله لمقصد له، كما هو طريقة الإمام البخاري في التنبيه على بعض المسائل التي قد تخفى على بعض المتأملين لكلامه. وسيأتي بيان معنى هذا الحديث وما يتضمنه من أحكام. ثم ذكر بعد ذلك حديث عوف بن مالك بن الطفيل، قال هو ابن الحارث وهو ابن أخي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأمها. هذا الحديث هو من حديث عوف بن مالك ابن الطفيل، والطفيل هو أخ لعائشة من أمها، وهذا حفيده، وهو يحدث يعني بهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها، لأن الحارث كان تزوج وكانت تحته أم عائشة أم رومان قبل أن يتزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم مات عنها وكان في ضيافة أبي بكر، ثم تزوجها أبو بكر رضي الله عنه، وهو أخ لها من أمها. يحدث بهذا الحديث أن عائشة حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. عبد الله بن الزبير هو ابن أخت عائشة ابن أسماء بنت أبي بكر، وكان بينه وبين خالته عائشة مودة عظيمة، وقد ربته هي وأشرفت على تربيته. وقد ذكر العلماء في ترجمتها رضي الله عنها أن عبد الله بن الزبير كان أحب الناس لها بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، يعني كانت تقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم محبة أبيها أبو بكر، ثم كان عبد الله بن الزبير هو أحب الناس لها، وكذلك هو كان محبا لها ومعظما لها. كانت عائشة رضي الله عنها معروفة بسخائها وكرمها، وقد اكتسبت هذه الصفة من النبي صلى الله عليه وسلم، فهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ابنة الصديق الذي تصدق بماله، فكانت كريمة سخية. وقد تقدم معنا في الحديث أن امرأة سألتها فلم تجد عندها إلا ثلاث تمرات، فأعطتها المرأة فأعطت بنتيها كل واحدة تمرة ثم رفعت الثالثة لتأكلها فطلبت البنتان فشقت التمرة بينهما فأخبرت بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاستحسن هذا منها. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها في أن تنفق كل ما عندها كما أقر أبا بكر في إنفاقه لماله كله كما يعني روى هذا عمر رضي الله عنه. عائشة رضي الله عنها كانت كريمة سخية ولا يستغرب على مثلها, فهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة أبي بكر الصديق, نشأت في بيت كرم ثم انتقلت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو في السخاء والجود والكرم, فنشأت على هذه الخصال وكانت سخية تنفق ما عندها حتى أنه يقرب لها الطعام لتفطر وهي صائمة فتتصدق به. وقد جاء في بعض أخبارها أنها كانت تتصدق بالعنبة الواحدة فتسأل عنها هذا فتقول كم فيها من مثاقيل الذر. فكانت رضي الله عنها سخية تنفق كل ما عندها ولا تدخر لنفسها شيئا, وهذا مما اشتهرت به رضي الله عنها. ثم إنها حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته, قيل أنها باعت بيتا لها, فكره هذا عبد الله بن الزبير وقال لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها, أي لتنتهين من كثرة النفقة أو من بيعها لبيتها وإنفاقها له في سبيل الله وعلى الفقراء أو لأحجرن عليها. وكان عبد الله بن الزبير هو أقرب الناس إلى عائشة رضي الله عنها. والحجر هو أن يحجر على السفي الذي لا يحسن التصرف, ولهذا غضبت عائشة رضي الله عنها من هذا الأمر وحق لها أن تغضب, فهي الفقيهة العاقلة التي تنفق ما تنفق وهي محتسبة عند الله عز وجل الأجر, وهي بهذا رضي الله عنها مصيبة, وابن الزبير رضي الله عنهما مخطئ ولكنه مجتهد فيما أراد من مصلحة عائشة رضي الله عنها وهو محب لها. أو لأحجرن عليها, فقالت أهو قال هذا, هذا من التثبت, دائما ننبه على هذه المسألة أن ما ينقل ينبغي أن يتثبت فيه لأنه قد يكون هناك خلل في النقل. قالوا نعم, قالت هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. قالت هو لله علي نذر, هذا ورد مورد اليمين وبلفظ النذر أن لا تكلمه, ولم تعين النذر هنا المنذور وإنما علقته, ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن هذا يجري مجرى اليمين, من قال لله علي نذر ولم يبين شيئا فإن هذا يكون في حكم اليمين, ومن قال لله علي نذر مثلا يعني أن أفعل كذا وإن لم أفعل يعني فعلت كذا فيجب عليه الوفاء بالنذر. فهنا علقت النذر على أن لا تكلم ابن الزبير ولم تعلقه على شيء, يعني لم تعلقه على مدة وعلى زمن, بل أكدته بقولها أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة, يعني وسط من يشفع له عندها ويطلب منها رفع الهجر, فقالت لا والله لا أشفع فيه أبدا, يعني لا تشفع أهل الفضل والشرف في ابن الزبير لأنها كانت غاضبة وقد وقع في نفسها ما وقع, تكلمت ثم بعد ذلك شق عليها يعني أن تترك ما نذرت به وتشفع في عبد الله بن الزبير من شفع في كلامها له. قالت ولا أتحنث إلى نذري, يعني بمعنى لا أتحنث في نذري, والحنث هو عدم الوفاء باليمين والقسم, والحنث كما تقدم يطلق على الإثم, والحنث في اليمين هو عدم الإبرار باليمين أو القسم. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يغوث وهما من بني زهرة, وقال لهما أنشدكما بالله لما دخلتما على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. هذا من توسل من ابن الزبير لهذين الرجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وممن لهم شرف وفضل أن يكلم عائشة في أن ترفع حجر. قال فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. وكأنه رأى أن هذا نذر محرم وأنه لا يجوز لها ذلك. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين بأرديتهما حتى استأذن على عائشة، أي أنهما ملتحفين لردائين، وقيل أنه كان بينهما حتى لا يعرف. فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته. أن أدخل، هذا هو سنة الاستئذان، أنه يسلم المستأذن ثم يستأذن في الدخول. أن أدخل، لأن المسلم قد يسلم ولا يدخل، يسلم إذا مر بالبيت ورأى من رآه ولا يدخل. قال أن أدخل؟ قالت عائشة أدخلوا. قالوا كلنا؟ قالت نعم. في بعض الروايات قالوا ومن معنا؟ قالت نعم. وهذا فيه استخدام يعني التورية وعدم التصريح بمن معهم، وإلا فالأولى أن يقال إن معنا، أن يقول معنا ابن الزبير، لكنهما أبهما هنا حتى لا ترد ابن الزبير في دخولها عليه، وهذا لمصلحة. وإذا كان الكذب جائز يعني للصلح بين الاثنين، فالإبهام يعني في بعض الألفاظ وكذلك استعمال التورية فإنه من باب أولى، أنه يجوز في مثل هذه الحال. قالت نعم أدخلوا كلكم، ولا تعلم أن معهما ابن الزبير، يعني لا تعلم أن عبد الله بن الزبير معهما. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة. هذا دليل أن عائشة رضي الله عنها، وهذا تفسير لما جاء في الرواية أن الصحابة يدخلون عليها، فيأتي من يحتج بأنهم كانوا يكشفون عليها، فإنهم يدخلون البيت والبيت له حجر وهناك حجاب تحتجب فيه رضي الله عنها، كانت تحدث وتفتي وكانت تسأل فتجيب، لكن هناك حجاب لا يدخله إلا محارمها. قال فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب، لأنه ابن أختها وهي خالته، فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي. وهذا من فضل ابن الزبير رضي الله عنهما، رضي الله عنه وعن أبيه، في محبته لعائشة وأم المؤمنين وخالته، وكان يعرف لها قدرها. وهذا الذي كان عليه الصحابة، أنهم إذا هجروا لمصلحة فإنهم ما كانوا يعادون هذا الهاجر، فما زال ابن الزبير يسترضي عائشة حتى رضيت، بخلاف ما عليه الناس اليوم ممن يدعون المحبة في الله، فبمجرد أن يقابل مقابلة يرى أنها غير مناسبة يهجر ذلك الرجل ويذمه الليل والنهار. لكن انظروا لفعل ابن الزبير، ما زال يتوسط ويقدم الشفعاء ويستخدم كل ما يستطيع حتى رضيت عنه. وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمته، يعني أن تكلمه وأن ترفع الحجر، وقبلت منه، أي أن تكلمه وتقبل منه العذر، ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة. لاحظوا الأدب مع عائشة رضي الله عنها، نهى عما قد علمت، يعني أنت العالمة الفقيهة وتعلمين هذا. وفيه أيضا مخاطبة الناس بحسن الخطاب وما يتناسب مع حالهم، وفيه أيضا أن الذي علم ينبغي له أن يمتثل، ففيه ترغيب في امتثالها رضي الله عنها لهذا الأمر. فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج، التذكرة يذكرانها رفع الهجر بالنصوص، والتحريج أن يحرجان عليها أنها وقعت في شيء فيه مخالفة، طفقت تذكرهما وتبكي، تذكرهما أيضا ما تخشى من الوقوع في الحنث والإثم وتبكي. وهذا دليل عليها، دليل على أنها رضي الله عنها أرادت رفع الهجر، لكنها لما أقسمت شق عليها يعني أن لا تفي بما نذرت به، وتقول إني نذرت والنذر شديد. وهذا دليل على فقهها وعلى قوة إيمانها رضي الله عنها. فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير، يعني ما زال بها حتى كلمت ابن الزبير ورفعت الهجر وآتقت في نذرها ذلك 40 رقبة. انظروا إلى عائشة رضي الله عنها وإلى قوة إيمانها كيف أنها شق عليها ذلك الأمر وأبت أن تكلمه مع كثرة الشفعاء، ثم بعد إلحاح وتذكير لما كلمته أعتقت في نذرها 40 رقبة. هذا دليل على تعظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لليمين والنذر بخلاف ما عليه الناس الآن من التهاون، يقسمون يعني في اليوم، لربما كان في اليوم يقسم أكثر من مرة ثم يسأل عن الكفارة ويظنون أن الأمر سهل وأن الكفارة يعني تكفي. هذا دليل على التهاون. لا شك أن من وقع في شيء وحلف على شيء يرى أن غيره خير منه فيكفر، لكن لا يكون هذا لعادة للمسلم أن يكثر من الأيمان. وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. هذا بعد العتق 40 رقبة، إذا تذكرت النذر تبكي حتى تبل دموعها خمارها، يعني يبتل الخمار من كثرة دموعها رضي الله عنها. وهذا دليل على علو قدرها ومنزلتها في الإيمان رضي الله عنها، وهي جديرة بحب النبي صلى الله عليه وسلم لها، فإنها كانت أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر هذا الأمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها كانت صغيرة، مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 سنة، طفلة الآن في عداد الصغار والأطفال، وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد عن 1000 حديث وهي الفقيهة، ثم ظهر للناس من عبادتها ومن فقهها ما لم يعرف في امرأة في الإسلام، فتبين بذلك أن حب النبي صلى الله عليه وسلم لها أنه كان يرجع إلى دينها وإلى فضلها وإلى مكانتها رضي الله عنها. بقي بعد ذلك أن يقال كيف أن عائشة رضي الله عنها، وهي من هي تهجر ابن الزبير هذه المدة الطويلة وتأبى أن تواصله وهو ابن أختها. ذكر العلماء في تخريج موقف عائشة رضي الله عنها من ابن الزبير أنها ما أرادت الهجر لمصلحة النفس، وإنما أرادت تأديبه لأنه تجرأ على مقامها وهي أم المؤمنين وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم ولها عليه حق عظيم، فهي قيل أنها مربية له وهي أكبر منه سنا وأعرف منه بالسنة، ولهذا كان هذا الهجر منها صدر عن نوع تأديب له. ولهذا لما ذكرت بالحديث ما تراجعت، ولو كانت تعلم أن الحديث يتنزل على هجرها لما يعني ترددت وقالت إن النذر شديد، وكيف تخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهي تعلم أنها قد تجاوزت هذه المدة، لكن ترى أن هذا الهجر من الهجر المشروع في تأديب المخطئين والمخالفين، وترجح لها أن لا تكلمه بعد أن نذرت، ولكنه بعد الإلحاح عليها وما حصل من هذا الأمر بعد ذلك كلمته وأعتقت في نذرها 40 رقبة. كل هذا لتتخلص يعني من هذا النذر ومن هذا اليمين. وهذا فيه أيضا فائدة أن النذر واليمين أنه أمر صعب، وأن الصحابة كانوا يعظمون هذا الأمر، وعلى الإنسان أن لا يدخل فيه، لأنه إذا دخل فيه مختارا يصعب عليه بعد ذلك التخلص منه، وقد يترجح له شيء وبعد ذلك لا يستطيع أن يتخلص من هذا الأمر ولا يستطيع أن يفعل ما أراد إلا أن يبذل ما يبذل من الصدقة حتى يخف هذا الأمر أو حتى يرفع الله عز وجل الحرج عنه بذلك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. نعم، هذا الحديث تقدم أيضا، تقدمت بعض الألفاظ الواردة فيه: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، وفي هذا الزيادة: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، وهذا فيه بيان تحريم الهجر يعني فوق ثلاث ليال. وهذا الحديث له مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فمفهوم الموافقة أنه لا يحل للمسلم أن يهجر فوق ثلاث ليال، ومفهوم المخالفة أنه يحل له أن يهجر فيما دون ثلاث ليال. والمفاهيم كما قال العلماء وقسمها العلماء في باب الأصول، والذين شرحوا يعني هذه المسألة، مفهوم موافقة، مفهوم منطوق، ومفهوم ودلالة منطوق ودلالة مفهوم. فدلالة المنطوق هو أن يدل اللفظ بمنطوقه على معنى، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فوق ثلاث ليال، فهو يدل على تحريم الهجر في ثلاث ليال متتالية. فهذا مفهوم دلالة منطوق. ثم دلالة المنطوق، ثم هذه القسم الأول هو دلالة المنطوق. القسم الثاني دلالة المفهوم، وهو أن يفهم من النص ما لا قد يتنبه له من النطق، وإنما يعرف من المفهوم بدلالة أخرى. ودلالة المفهوم تنقسم إلى قسمين: دلالة مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فمفهوم الموافقة هو الذي يدل عليها اللفظ أو يدل على بعض أجزائه التي قد لا يتنبه لها بعض الناس. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. اختلف العلماء في الهجر، هل يكون يمنع منه فوق ثلاث ليال وأن الأيام لا تدخل في ذلك، وأنه لو مثلا هجر رجلا من صبيحة يوم السبت ثم جاءت الليلة وهي ليلة الأحد، فمتى يبدأ احتساب الليالي؟ هل هو من الليل بحيث يهجر ليلة الأحد وليلة الاثنين وليلة الثلاثاء، وكذلك له يعني أن يهجر يوم الأربعاء إلى أن يأتي الليل وهو ليلة الخميس فلا يحل له أن يهجر؟ من العلماء من أخذ قال هذا هو المفهوم، أن الهجر لا يحل فوق ثلاث ليال، أما ما كان قبلها من الأيام فإنه لا يدخل في ذلك. فهنا اختلف العلماء في مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ليال، هل يدخل فيها الأيام؟ فبعض العلماء يقول أن الأيام في حكم الليالي، فإذا هذه دلالة مفهوم، دلالة مفهوم، لأن في مفهوم الليل النهار. وهذا الذي رجحه ابن حجر وقال، وقد جاء في بعض الروايات فوق ثلاثة أيام، فجاءت الرواية الأخرى مبينة لمفهوم اللفظ هنا، وهو أنه ليس المقصود الليالي فقط بل الليالي والأيام. فإذا هذا الحديث بمفهومه يدل على تحريم الهجر، بمنطوقه يدل على تحريم الهجر في ثلاث ليال متتالية، ويدل بمفهوم الموافقة على تحريم الهجر في ثلاثة أيام بلياليهن، ما أن يزيد على ذلك. ودل مفهوم المخالفة على أنه يحل للمسلم أن يهجر أخاه فيما دون ذلك من الوقت. قوله لا يحل لمسلم أي أنه لا يجوز، وليس من مما يستحله ويباح له أن يهجر أخاه، أن يهجر أخاه. الهجر هو ترك المجالسة، يعني الهجر على أنواع وأقسام، فهجر في المجالسة بترك المجالسة، وهجر في الكلام بترك الكلام، وهجر في الأوطان بترك الأوطان والأمصار. والمقصود بالهجر هنا مهاجرة المسلم لأخيه بترك كلامه ومجالسته. فإذا ترك مجالسته وترك كلامه وترك السلام عليه فهذا هو الهجر الذي يعني يتنزل عليه الحكم، أن يهجر أخاه أي أخاه المسلم. ولاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الهجر هنا ذكر بالأخوة، ما قال لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما، قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه. هذا فيه تذكير أن هذا الذي هجرته هو أخ لك، فكما أنه ليس الإنسان أن يهجر أخاه من النسب، ليس له أن يهجر أخاه يعني في الإسلام فوق ثلاث ليال. هذا كما تقدم العلماء اختلفوا في هذه المدة، هل هي الليالي فقط بحيث أنه لو دخل فيها الأيام قبل فإنها لا تحتسب، أم أن الليالي مع الأيام؟ ولهذا من قال بهذا يقول تحسب هذه المدة في الليالي والأيام، فإذا بدأ الهجر مثلا من ظهر يوم السبت فإنه ينبغي أن ينتهي إلى ظهر يوم الثلاثاء 3 أيام بلياليهن ولا يزيد على ذلك. ومن العلماء من قال أنه يجبر الكسر، فإذا حصل الهجر مثلا في صبيحة أو في الضحى من يوم السبت فإنه يعتد في الهجر بالفجر من يوم السبت، وهكذا يحتسب إلى أن ينتهي الهجر بالفجر مثلا من يوم الثلاثاء حتى يزول الهجر بانتهاء هذه المدة. وأن الكسر يدخل يعني في اليوم، إذا كان أغلب الليل أغلب النهار دخل في الهجر فالكسر يشمل القليل يعني يلحق بالكثير. ولا شك أن الاحتياط في مثل هذا هو أن يحتاط المسلم يعني لدينه، وأن لا يزيد الهجر يعني فوق 3 ليال أو 3 أيام بلياليهن، وأن يحتسب المدة، فإن نقص من ذلك وواصل قبل أن يصل فهذا أحوط. وأما إذا كان ينتظر حتى تنتهي هذه المدة أو يتأول في بعض الأقوال فقد يقع في الحرج، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى، يعني قد يكون الإنسان يعني يرجح قولا ثم يكون هذا مما لم يدل عليه النص فيقع في المحذور. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم، هذا الحديث من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه. هنا عبر بالرجل، لا يحل لرجل، قد تقدم في الحديث السابق لا يحل لمسلم. ودائما هذه الألفاظ عندما تأتي لا يحل لرجل يقول العلماء أنها جاءت وردت مورد التغليب في أن أكثر ما يقع هذا من الرجال، ولا يعني أنه يحل للنساء. ولهذا يقال أن مفهوم الرجل هنا كذلك دخول المرأة في هذا المفهوم، لأن ليس المقصود هو الرجال. وهذه الدلالات، دلالة المفهوم، دلالة المنطوق، مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة، هي من أنفع ما يكون يعني لطلاب العلم في فهم النصوص. ولهذا كثير من الناس يغفل عن بعض الأحكام لأنه يتمسك يعني بظاهر اللفظ أو ما يظن أنه الظاهر، ثم قد يقع في الخطأ وهو لا يشعر. لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. بينا الهجر وبأي شيء يكون، وهنا لابد من التنبيه على ما ينقطع به الهجر. إذا وجد الهجر بأي شيء ينقطع وبأي شيء يرفع، تكلم العلماء في هذا، فمنهم من قال إن الهجر يرفع بالسلام لأن المهجور لا يسلم عليه، فإذا أراد قطع الهجر يسلم عليه، فإذا سلم عليه انقطع الهجر. وقال بعض أهل العلم إن الهجر لا يزول إلا بأن يعود إلى ما كان عليه قبل الهجر، وهذا هو الصحيح، وهو قول الإمام أحمد أنه سئل عن الهجر بأي شيء يزول قال لا يزول حتى يرجع إلى ما كان عليه. فإذا كان من عادته أن يسلم عليه ويسأل عن حاله ويجالسه ويزوره فإن الهجر لا يزول حتى يرجع إلى ما كان عليه قبل الهجر بأن يسلم عليه ويسأل عن حاله ويزوره ويجالسه. وإذا كانت له عادة أن يأتيه في كل يوم فإن الهجر لا يزول حتى يرجع إلى ما كان عليه قبل الهجر. وإذا كان من عادته أن يتصل به عبر الهاتف أو أن يفعل له شيئا أنه لا يزول الهجر حتى يرجع إلى ما كان عليه قبل الهجر، فعند ذلك يرتفع الهجر ويحصل بذلك ارتفاع الهجر. وأما إذا كان من عادته مثلا أن يسلم عليه وهو لم يهجره إلا بترك السلام فإنه يرجع إلى ما كان عليه قبل الهجر بأنه يكفيه أن يسلم عليه. قال: لا يحل الرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. هذا وصف لحال المتهاجرين، هذا وصف لحال المتهاجرين يلتقيان. ولهذا قال بعض العلماء أنه لا يكون هجر إلا مع الالتقاء، أما إذا كنت فلان ما قبلته فإنه لا يكون هجر حتى يعني تلقاه ثم تهاجره، وهذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد 3 أيام. فإذا كان ينوي بقلبه الهجر وأنه لو لقيه لا يسلم عليه فإن العبرة بما نوى وما اعتقد، لأنه لم يمنعه من ذلك إلا أنه لم يلقى صاحبه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن حال المتهاجرين مع الالتقاء، يلتقيان يعني إما في طريق أو في مجلس، فيعرض هذا ويعرض هذا، وهذا تهاجر من الجانبين، يعني التهاجر هنا من جانبين، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شدة القطيع أو شدة الهجر، فيعرض هذا ويعرض هذا، يعني كل واحد منهم يعرض عن صاحبه. والإعراض يكون بالوجه ويكون بالبدن، بأن يخرج من المكان، ويكون أيضا بترك الكلام أو بعدم المبالاة، فكل هذا من الإعراض، يعرض هذا ويعرض هذا. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. هنا النبي صلى الله عليه وسلم وصف حاله ثم بين من هو خير الرجلين، من هو أفضلهما، قال الذي يبدأ بالسلام، يعني يبدأ صاحبه بالسلام. لاحظوا هنا الفضل الذي يحصل لهذا الذي رفع الهجر وبدأ صاحبه بالسلام. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم خيرهما مثلا الذي يعتذر عن خطأه، وإنما قال الذي يبدأ بالسلام، سواء كنت مخطئا أو مخطأ عليك، فهذه فضيلة ومنزلة ينبغي أن يحرص عليها، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحقرهما كما هو فهم الناس اليوم، يقولون هذا ذل وهوان، لماذا تعتذر، لماذا تسلم، أنت لست في حاجة إليه. ينفخ الشيطان في بعض الناس حتى يعني يحمله على المخالفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خيرهما الذي يبدأ بالسلام، يعني يبدأ صاحبه بالسلام. ومن هنا قال بعض العلماء أن الهجر يزول بالسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيرهما الذي يبدأ بالسلام، لكن هذا لا يعني أن يسلم ويقف عند هذا الحد، لكنه إذا سلم هذا دل على أن ما بعد السلام من الكلام والمجالسة أنه يحصل. وهذا أيضا فيه تنبيه لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم. فإن السلام له أثر في رفع الخصومة، وله أثر في يعني تقريب القلوب، ولهذا إذا سلم الرجل على الرجل فإنه حتى ولو وجد في نفسه شيء فإنه يذهب بمجرد أن يسلم عليه. خيرهما هذا مقياس الشرع، هذا مقياس الدين، هذا مقياس الفضل عند الله عز وجل. ولهذا العاقل يختار لنفسه الفضل عند الله، لا ما يدعيها الناس من الفضل وما يدعيها الناس من المنزلة عندهم في أعينهم، أن تكون عظيما، أن تكون شجاعا، أن تكون قويا، أن لا تهين نفسك، هكذا يصور كثير من الناس إلا من رحم الله. لكن هنا الفضل عند الله عز وجل، خيرهم الذي يبدأ بالسلام، هذا أفضل عند الله. وهذا الحديث أخذ منه بعض العلماء يعني مسألة، وقالوا أن هناك قاعدة شرعية أن الواجبات هي مقدمة على النوافل، وكل واجب هو أفضل من نفله. قالوا إلا في هذه الصورة وهو السلام، فإن هنا بدء السلام يعني أفضل من رده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيرهما الذي يبدأ بالسلام، فالذي بدأ بالسلام سلم والآخر رد عليه، فهذا أفضل، مع أن السلام بابتداءه سنة ورده واجب. فقالوا في هذه الصورة هذه مستثناة من القاعدة أن الواجبات أفضل يعني من النوافل إلا في هذه الصورة. وذكروا أيضا منها يعني إبراء المعسر، قالوا أن إبراء المعسر نفل وإنظاره واجب، فالنفل هنا مقدر أفضل من الواجب، لكنه عند التأمل هذا الكلام محل نظر. ولهذا فالقاعدة على أصلها أن كل واجب هو أفضل من النوافل، لكنه ينبغي أن يتنبه هنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم خيرهما الذي يبدأ بالسلام، فإن السلام في مثل هذه الصورة واجب. لما؟ لأن هنا هجر، والهجر محرم ولا بد من رفع المحرم، ولا يكون هذا إلا بالسلام، فإذا السلام هنا واجب وليس بنفل، والسلام هنا يكون رفع للهجر وللقطيعة، فيكون واجبا وهو أفضل من رد السلام، لأن هذا الذي بدأ بهذا رفع الهجر ورفع القطيعة وبادر بالسلام وهو واجب في حقه. فإذا هذه الصورة ليست مما يستثنى، بل هي على أصلها. فإن الواجب هنا هو رفع الحجر، وهذا لا يكون إلا بالسلام، لأن أول ما يلقى المسلم بعد الإعراض وبعد القطيعة أن يسلم عليه، فإذا هنا السلام واجب وليس بنفل. وكذلك قولهم إنظار المعسر، فإن إنظار المعسر واجب وإبراءه لا شك أنه مستحب، لكنه إذا أبرأه فإن هذا الإبراء اشتمل على الواجب وعلى المستحب، فمن هنا كان الإبراء أفضل، لأنه تحقق فيه الواجب وهو الإنظار وزيادة وهو الإبراء، فإذا القاعدة على أصلها، وليس هناك يعني ما يستثنى من هذه القاعدة، وإنما هذا الحديث دليل على وجوب رفع الحجر والقطيعة بالسلام. نعم يا سيدي كذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.